الله عليه وسلم. وبعد بعد أن ذكرنا في المرة السابقة حماية جناب جناب التوحيد في باب التوسل، اليوم نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن الغلو والشرك. فما هو الغلو؟ ما معناه؟ وما حكمه؟ وأدلة الكتاب والسنة عليه؟ وما مظاهر هذا الغلو في هذه الأمة؟ الغلو لغة مجاوزة الحد، بأن يزيد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق، وشرعا هو مجاوزة حدود ما شرع الله لعباده سواء في العقيدة أو العبادة. يعني بمعنى أن الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، الإفراط تفرط في الشيء، الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته، لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله، فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. تمام؟ فللمخلوق منزلة وللرسول منزلة ولله حق، فلا نخلط الحقوق بعضها ببعض، ومن هنا فسدت واختلفت الفرق. فمن أعطى وجاوز في المخلوق فكان هذا بداية الشرك في الأرض، غال فيه إما لصلاحه ورعه تقواه، ظهر منه بعض الخوارق أو غير ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، فجعل ذلك علة في أن يرفعه فوق منزلته. فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها وطاهأ النصارى في شركهم وطاهأ اليهود في تفريطهم. يعني النصارى عندهم غلو واليهود عندهم غلو، النصارى غالوا في عيسى واليهود غالوا في ذمه، النصارى غالوا في مدحه والنصارى غالوا واليهود غالوا في ذمه. فالنصارى قالوا هو الله، وقالوا ابن الله، وقالوا ثلاث، واليهود غالوا في ذمه فسبوه وتنقصوه، قالوا هو ابن بغي، قالوا هو ابن يوسف النجار، قالوا كذا وسبوه وتنقصوه وعادوا. فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا، فهذا أيضا من الغلو. حكم الغلو التحريم، محرم، اليهود عندهم غلو مجاوزة للحد في المدح في عزير وفي بقية الأنبياء، تمام، سواء إذا كانوا في أنبياء الله أو في عيسى أو في غيره، قالوا فيه مقالة سيئة وسبوهم وتنقصوهم. أما عزير فهو رجل صالح غالوا فيه، لا حكم التحريم جاءت بذلك النصوص فنهت عن ذلك وحذرت منه وبينت سوء عاقبته على أهله في العاجل والآجل. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا من الآيات. أما الحديث فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. هذا الحديث في رواية أحمد كاملا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غداة جمع، أي في المزدلف، غداة جمع هلم ألقط لي. يقول ابن عباس: هلم ألقط لي، فلقطت له حصيات، هن حصى الخذ صغيرة، فلما وضعهن في يده قال: نعم. قال: نعم، بأمثال هؤلاء فرموا، مثال هذه الحصيات الصغيرة، فرموا وإياكم والغلو، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار. رمي الجمار هو داخل فيه، مثل الرمي بالأحجار الكبار، دي من هي عنه، لأنهم الذين يفعلون ذلك يرمون بالأحجار الكبار وبنعال الأحذية وغير ذلك مما نرى من المخالفات، يظنون أن ذلك أبلغ في دحر الشيطان، وأن الأحجار الكبار أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، فإن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك، يخاف عليه من الهلاك. يبقى كان سبب الحديث رمي. ثم قال: بالعموم إياكم والغلو في الاعتقادات وفي الأقوال، سواء كان صغيرا أو كبيرا من الأعمال فلا يغالي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. هو ده المتعمق، هو ده المتنطع، يتعمق ويتكلف في البحث عن أشياء لا طائل ولا فائدة من ورائه، يخوض في أشياء لا تبلغه عقولهم، فهذا متنطع متقعر. ومن مظاهر التنطع الامتناع عن المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز، من أكل اللحم والخبز، ومن لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب. يقول شيخ الإسلام: فهذا جاهل ضال. وده بداية التطرف. لما جاء الثلاثة الذين يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا لبيوت النبي، هم أولى الناس، هم الذين يعرفون حال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. إيه ده؟ هو ده النبي؟ بس بيعمل الكلام ده بس؟ كأنهم تقالوها قليلة. يقول: أما أنا فأقوم الليل ولا أنا. ويقول آخر: وأنا أصوم الدهر فلا أفطر. ويقول الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. وفي رواية: وأنا لا أكل اللحم. فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوم يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي مبلغ للتشريع، يبين الوسطية لهذه الأمة، لأنهم إذا أخذوا بطرف الأمور ضلوا وانحرفوا، فكيف ييسر على الناس وقد شدد على نفسه؟ هو عايش أصلا فين؟ في تشديد وتعسير على نفسه. هل تجد من هذا الرجل أن يسر على الناس؟ ولا أقول كافر كذا؟ صح. فهذا قد شدد على نفسه وعنت على نفسه، فلم يجد في الدين إلا العنت والحرج. ماذا يخرج من ذلك من هذا الرجل؟ وقد قال النبي: قد بعثتم مبشرين. وفي رواية: قد بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. يبقى البيئة ذات نفسها، عشت مع الدين كانت شكلها عاملة ايه، تعرف هذا الرجل من خلال فهمه للدين، فيظهر اثره على الناس. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا حليما. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف بالرأفة والرحمة. قال النووي رحمه الله: وفيه، أي في هذا الحديث هو التنطع، وفيه كراهية التقعر في الكلام بالتشدد وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. خاطبوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ انت هتيجي انت فرح في وسط ارياف، كلمهم باللي يعرفوه حتى لا يكذب الله ورسوله. يعني انا من زمن كان واحد ذهب للارياف وقال هو بيشرح اخر سورة الفتح ويقول يغيظ بهم الكفار، قال الكفار هم الزراع فلاحين. هو صحيح المعنى صحيح، ولكن راح وسط فلاحين قلت لهم الكلام ده. ففيه نهي عن التقاعر في الكلام، خاطب الناس بما تعرف. تمام. فالإنسان يعني ينتبه، لأن أنت بتدعو لدين الله تبارك وتعالى، أنت رسول، والرسول يجب أن يتعرف فيه صفات، يبلغ رسالة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أي أحد ولا كان يرى فيه بعض الصفات معينة فيبعثه بها؟ ليبين له. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. المراد لا تمدحوني فتغلو في مدحي، أي تفرطوا في مدحي، كما غلت النصارى في عيسى فادعوا فيه الربوبية والألوهية، إنما أنا عبد الله فصفوني بما وصفني به ربي وقولوا عبد الله ورسوله. وإحنا قلنا إن محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله، مع إن إحنا عندنا اعتقاد فساد، لكن ربنا وصفه بكده. تقول محمد عبد الله ورسوله، جرد تركز فينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى مريم. وفي هذه الأمة كما قال في الإسلام فيهم شبه من اليهود والنصارى، فيهم من غال في محمد صلى الله عليه وسلم، وفيهم من جاف فيه، قال هو رجل ونحن رجال. فأبى الضلال إلا مخالفة لأمره وارتكابا لنهيه، وناقضوه أعظم المناقضة، فغلوا فيه وبالغوا في إطرائه وادعوا فيه ما ادعت النصارى في عيسى أو قريبا منه، فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وشفاء الأمراض ونحو ذلك مما هو مختص بالله وحده لا شريك له، وكل ذلك من الغلو في الدين. طبعا سبب الغلو هم الذين وقعوا في ذلك، مزجوا الحق بالباطل، شافوا أشياء حق وإمارات صدق وعلامة صلاح فمزجوها بالباطل. أنت لم يؤت مثل هذه الصفات إلا أن يكون شيئا آخر، فوقعوا في ذلك في الغلو. أول سبب محبة الصالحين، لأنهم بيحبوا ليه الصالحين كما يفعل بعض الناس في مع ايه في مع آل البيت. تاني حاجة اللي خلوهم يقع في هذا الغلو مع المحبة، فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. زي إيه؟ قوم نوح كانوا يحبون الخمس الصالحين، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، ففعلوا شيئا ظنوا أنه خيرا، نصبوا في أماكنهم الذين كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، حتى إذا فتروا عن العبادة ورأوهم علت هممهم ونشطوا، ظنوا إيه؟ خيرا في هذا الزمن، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، أي غير ما إيه؟ ما ظن. قال ونسي العلم فعبدت من دون الله. وكما في فائدة عظيمة، معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدع، معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، ولو حسن قصد الفاعل، يعني الشيطان شاطر يفتح لك 99 بابا من الخير ليقع تقع في باب واحد من الشر. فلذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم وحمى جناب التوحيد، سد كل أبواب الموصلة إلى الشرك. ما تقوليش بقى إيه؟ حسن والنية وبتاع، أقول لك أنت أفضل من الصحابي حينما جاء قال ما شئت، ما شاء الله وشئت، قال يقول الصحابي أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هو قال للصحابة أنا عارف من أنت نيتك حسنة، غلظ القول، هل أنت أفضل من الصحابي؟ هل أحد منا يعتقد أن الصحابي نيته أن يجعل محمدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ندا؟ لا طبعا. ومع ذلك حمى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أجعلتني لله ندا. نحن نريد ذلك بالفيصل، ننقي أقوالنا وأفعالنا حتى نحمي جناب التوحيد. نعم الله أعلم، أنا قرأت ذلك، بس هل هو كلام ابن القيم أم هو أثر؟ الله أعلم. نشوف. الشرك والكفر وأنواعهما وفيه مطالب. ما من ريب أن في معرفة المسلم للشرك والكفر وأسبابهما ووسائلهما وأنواعهما فوائد عظيمة، إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه الشرور والنجاة من تلك الآفات. والله سبحانه يحب أن تعرف سبيل الحق لتحب وتسلك، لتحب وتسلك، ويجب أن تعرف سبل الباطل لتجتنب وتبغض. والمسلم كما أنه مطالب بمعرفة سبيل الخير لتطبقها، ليطبقها، فهو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر ليحذرها. ولهذا ثبت في صحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. والقرآن الكريم مليء بالآيات المبينة للشرك والكفر والمحذرة من الوقوع فيهما، والدالة على سوء عاقبتهما في الدنيا والآخرة، بل إن ذلك مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وفيما يلي ذكر بعض المطالب المهمة المتعلقة بهذا الجانب. الشرك تعريفه: يطلق لغة على التسوية من المشاركة، اشترك في الشيء، يطلق على التسوية بين الشيئين. وفي الشرع له معنيان، أي معرفته شرعا له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فكما ذكرنا أن التوحيد ثلاث: ربوبية وألوهية وأسماء الصفات. فكذلك الشرك ثلاث في العام: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. فالشرك في الربوبية يبقى تسوية، بس تسوية في إيه؟ في أفعال الله، تمام؟ تسوية غير الله بالله فيما يختص بالربوبية، أي نسبة أو نسبة شيء منها إلى غيره، يعني تنسب أفعال الله لغير الله. الخلق فينسب أن مخلوقين يخلقون، الرزق أن فلان بيرزق، الإحياء، الإماتة، الإعطاء، المنع، الشفاء، الحكم، أيضا هذه الأشياء كلها من أفعال الله. فإذا نسبها لغير الله فقد أشرك في الربوبية. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الثاني: الشرك في الأسماء والصفات، وتسوية غير الله بالله في شيء منها، أي في أسمائه وصفاته. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: هل تعلم له سمية؟ وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفء ولا نظير. الثالث: الشرك في الألوهية، وتسوية غير الله بالله في شرك في شيء من أفعال العباد، اللي هو خصائص الألوهية، كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والتواسل وغير مثل هذه الأشياء. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يبقى ده شرك فين؟ في الألوهية، تمام؟ الفعل هو الحب، فعل القلب، تمام؟ دي المعنى العام. معنى عام يبقى تسويه في في أقسام التوحيد الثلاث، تمام؟ شرك في الألوهية، شرك في الربوبية، شرك في الأسماء والصفات. أما المعنى الخاص هو أن يتخذ لله ندا، يتخذ لله ندا، يدعو كما يدعو الله. أي نعم، ده بيصرف، وده اتخذ مع الله غيره، يسأل كما يسأل الله، ويدعو كما يدعو الله، تمام؟ يسأله الشفاعة، يسأل ويرجو ويحب. هذا المعنى الخاص والمعنى المتبادر في كلمة الشرك إذا أطلقت في القرآن أو السنة. خلاص؟ الأدلة على ذم الشرك وبيان خطره: تنوعت الدلالات على ذم الشرك والتحذير منه وبيان خطره وسوء عاقبته على المشركين في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل أخبر أنه الذنب الذي لا يغفره إلا بالتوبة منه قبل الموت. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وصفه أنه أظلم الظلم، قال: إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم، وأخبر أنه محبط للأعمال. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ووصف بأن فيه تنقصا لرب العالمين ومساواة لغيره به. قال تعالى: قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وأخبر أن من مات عليه يكون مخلدا في نار جهنم. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إلى غير ذلك من الأدلة، وهي كثيرة في القرآن. طيب، سبب وقوع الشرك الغلو في الصالحين، لسه قايلين دلوقتي غلوا في الصالحين وعظموهم وتجاوزوا الحد في إطرائهم والثناء عليهم. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا جعلوا لهم أصناما على صورهم وسموها بأسمائهم، قاصدين بذلك تعظيمهم وتخليد ذكرهم وتذكر فضائلهم، إلى أن آل بهم الأمر إلى عبادتهم. ويشهد لذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه رغم أنه قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة جندة، وأما سواع فكانت لهذي، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمية لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسف العلم عبدت. روى ابن جرير الطبري عن محمد بن قيس عند قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم الآية، قال: كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. فجمعوا بين فتنتين الأولى العكوف على قبورهم أي لزموهم، الثانية تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم والجلوس إليها. فبهذا وقع الشرك الأول مرة في تاريخ البشرية، فهذا أعظم وسائل الشرك في كل زمان ومكان. يبقى عرفنا سبب الشرك كان الغلو في الصالحين. أنواع الشرك، ينقسم الشرك إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو اتخاذ ند مع الله، يعبد كما يعبد الله، هو ناقل من ملة الإسلام، محبط للأعمال كلها، وصاحبه إن مات عليه يكون مخلدا في نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. طيب، هذا الشرك الأكبر أربعة أنواع: شرك الدعوة، وشرك النية والإرادة والقصد، وشرك الطاعة، وشرك المحبة. أما شرك الدعوة أي الدعاء فذلك أعظم أنواع العبادة، الدعاء أعظم أنواع العبادة بل هو لب العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. حيث الآخر في التلميذ مخ العبادة حتى الطائف، الدعاء هو العبادة. وقال التلميذي حديث حسن صحيح، قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني الايه ادعوني استجب لكم، ها ان الذين يستكبرون عن دعائي عبادتي، يبقى الدعاء هو العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء مخ العبادة، مخ ماشي. ولما ثبت أن الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك، فمن دعا نبيا أو ملكا أو وليا أو قبرا أو حجرا أو غير ذلك من المخلوقين فهو مشرك كافر، كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماه إيه؟ كافر. ومن الأدلة على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. طب إزاي يشركون؟ في الشدة كانوا يخلصون الدعاء لله، طب في البر يدعون غيره إذا هم مشركون. فأخبر عن هؤلاء المشركين بأنهم يشركون بالله في رخائهم ويخلصون له في كربهم وشدتهم، فكيف بمن يشرك بالله في الرخاء والشدة والعياذ بالله. شرك الدعاء. الثاني شرك النية والقصد، أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة إرادة كلية، دي بنسميه نفاق خالص، لم يقصد، دي من الشرك الأكبر، لم يقصد به وجه الله والدار الآخرة وهو مشرك الشرك الأكبر. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في النار في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا النوع من الشرك دقيق الأمر بالغ الخطورة، والله تعالى أعلم أن شرك النية والنية والإرادة والقصد يكون من بادئ أمره، فإن أسلم يريد الدنيا ويريد أشياء غير الله عز وجل فهذا كافر، تمام؟ فهذا شرك نية وإرادة وقصد. أما إن حسن إسلامه، إن حسن إسلامه ففعل أفعال من الأفعال يريد بها وجه الناس يحبط هذا العمل ولا يحبط إسلامه، تمام؟ كما جاء في الحديث إنما الأعمال النية وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، من كان هجرته الى الدنيا شبهة او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ايضا في الاحاديث ايضا ما يكون اذهبوا الى من كنتم ترؤون في الدنيا فهل تجدون عندهم من اجر. فاذا خالط العمل الرياء ففي مسألة حبوطه كلام. العمل فقط، إنما الرياء في قول الشهادة أو في دخول الإسلام كفر. تمام. ومن رأى في جميع أعمال لا يستبعد من الكفر، يعني مفيش خالص عمل خالص لله عز وجل في كل حاجة، في كل شيء. يعني معنى كده انت تريد كل أعمالك وأقوالك وأفعالك سواء هذه وتلك لغير الله عز وجل، لا يستبعد يكون هذا من قلب مؤمن. إنما لو في بعض الأعمال فيكون العمل إذا الرياء إذا لازم العمل كله فيحبط. فإن جاءه في بداية العمل فدفعه لم يؤثر فيه. يعني جيب أول الصلاة كده ولسه هيكلمه قال عاوز بيشتري يقوم إيه، ما قالوش بعد كده خلاص. فإن استرسل معه فاختلف أهل العلم فقال بعض العلم يحبط العمل كله، وقيل البعض يحبط على قدر، فما كان فيه لله فيؤخذ أجر وما كان فيه الرياء فيحبط. وهذا يعني في كلام ممتنع من رجب الحنبلي في هذا الحديث، الحديث الأول في الأربعين النووية، مش عارف تخطوه مع الشيخ محمد في السنة في التمهيد. فده الحديث الأول إن شاء الله. فالشاهد إن في هناك شرك النية والإرادة والقصد، وفي قول الله تبارك وتعالى من كان يريد، أو شرك إيه؟ إرادة، هو الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هنقولك ليه قلنا المسألة في خلاف أهل العلم. فإن كان في البداية مخلصا لله تمام وأتم الأمر يأخذ أجره كاملا، كان في البداية رياء يبقى يحبط ليه العمل كاملا، إن كان خاطرا ودفعه فلا يؤثر، فإن بدأ مخلصا ثم عرض يعني كان بيصلي لوحده كده في بتاع وإيه ويتدبر ومخلص لله وبعدين جه واحد دخل المسجد وهو بيصلي فأراد أن يبين له أنه يصلي ويحسن الصلاة وغير ذلك تمام. اختلف العلم فيه فقال منهم من قال أنه يحبط العمل كله لأنه أتى ريع على شيء أحبطه تمام، وقال البعض أنه يحبط بقدره فما كان فيه مصلف مخلص ومن كان فيه لغير الله فيحبط. لا يمنع كذلك أيضا من طلب العلم وإن كانت نيتك سيئة فيأبى الله إلا أن يكون لله، بذات العلم إن شاء الله. كتر كلامك في العلم وسماع الرقائق والقرآن وغير ذلك هيحول نيتك إن شاء الله، ولكن ننصح بمن دخل وكانت إرادته ذلك تمام، فالعلم لا يعطيك جزءه أو بعضه إلا أن تعطيه كلك، أن يكون في سره وعن نيته سواء، وأن يكون المدح والذم عنده سواء، فلا يغتر ولا ينتفخ بمدح المادحين ولا يغضب بذم الذامين. ماشي. واحد قال له ما شاء الله ده انت كذا كذا، ماليش بقى نفسه منفوخ كده وفوق قوي، هو عارف نفسه. تمام عايزين نخلص. طب ده خلص الاول، انا مش خلص هناك ولا هنا، الله المستعان. طب ان شاء الله يبقى هنكمل وبعد كده عندي سؤال بعد ما نخلص الدرس. طيب الثالث شرك الطاعة، يعني أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله ويعتقد ذلك بقلبه. خلي بالك، ويعتقد ذلك بقلبه، أحل الحرام أطاع سواء الحكام أو المسؤولين، أطاعهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله واعتقد ذلك. كلمة الاعتقاد دي تؤدي به إلى الكفر. اعتقد ذلك أن يسوغ له أن يحلل، أن هؤلاء يحللوا ويحرموا، يسوغ لغير الله عز وجل طاعتهم مع علمه أنه مخالف لدين الإسلام، فقد اتخذهم أربابا كما قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. تفسير الآية لا إشكال فيها، طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، كما فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم، احنا ما بنقولش يا فلان اعمل كذا، يا الرجل الصالح اعمل كذا واشفيني واحييني واعطيني وامنعني وغسل، لا إنا لسنا نعبدهم. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم عبادتهم تلك، فقال أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون لكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. من ايه؟ لا نغالي في شيء، ولكن نقول للمحسن احسنت، انما نقدس كتاب الله ونقدس احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تتبع احاديث النبي فاتاها بكل اسباب الصحه شروط الصحه فجعلها في كتابه فهذا رجل مبارك. تمام. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. تمام. فنحن نقدس النص، فهذا هو الامر. فان كان مع العالم دليل واجتهد فهو ماجور على كل حال. تمام. اما الذين يتبعون الرخص مع العلماء فانه يهلك، يقول لك تم فلان الكذب اتبع وده عالم، وانت تعلم ان قوله مخالف لاهل العلم مثلا، فكل يخص من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال قال رسول الله فهو العين والراس ايا كان. والمساله ليست تصديق او تقديس اناس معينين، ولكن الكل بدليله. فاذا قال الشيخ قال الله وقال رسول الله فنقول على العين والراس. تمام. فاجتهد الشيخ والعالم فهو مأجور، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، لأنه كان يتحري الحق فأخطأ، كما قال إمام الشاطبي رحمه الله في كتابه مات الموافقات. طيب الرابع شرك المحبة، محبة العبودية المستلزمة للإشلال والتعظيم والذل والخضوع التي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له، ومتى صرف العبد هذه المحبة لغير الله فقد أشرك. الشرك الأكبر. والدليل قالوا تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ده الأربع أنواع: شرك الدعاء، شرك الإرادة والنية والقصد، شرك الطاعة، شرك المحبة. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل ذريعة إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر فتسمى شركا أصغر، وإن لم يصل الأكبر فهو يقع في هيئة العمل وأقوال اللسان، وحكمه محرم، ولكن لا ينكر عن الملة، ولكن هو تحت المشيئة، فحكمه كحكم الكبيرة. ومن أمثلته يسير الرياء، كما روى الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قالوا: يا رسول الله، قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. بهذا يسير الرياء، تمام، لما يكونش في الاعتقادات ولكن يكون في الأعمال وكما فصلنا. الثاني قول ما شاء الله وشئ، رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول ما شاء الله وشئ وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وقول لولا الله وفلان، أو قول لولا البط لأتانا النصوص، لأتانا النصوص. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: فلا تجعل لي أندادا وأنتم تعلمون، قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، هو أن تقول: والله وحياتك، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، ولولا البط في الدار لأتى النصوص. وقول الرجل لأصحابه: ما شاء الله وشئ، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر فروق عديدة، أهمها أولا أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، وأما الأصغر فتحت المشيئة. الثاني أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه. الثالث أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام، وأما الشرك الأصغر فلا يخرجه منها. الرابع أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار ومحرمة عليه الجنة، وأما الأصغر فكغيره من الذنوب، فكغيره من الذنوب. الحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله شرك، الحلف بالمخلوق شرك، والنبي شرك، والأمانة شرك، وأبي وأم وحياة كذا شرك، تمام. الحلف بالمخلوق شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. أما الحلف بالقرآن جائز، يقول: القرآن والمصحف هو جائز، لأن القرآن كلام الله، فالحلف بالله أو بصفة من صفاته جائز، جائز. لا، الكعبة مخلوق، والكعبة مخلوق. أيا كان، كما تعود على ذلك تعود على الحلف بالله عز وجل. ماشي. لا، احنا ناخذ على قصود المعروفه، تمام، يعني احمل الناس على حسن الايه، المعنى حسن الفهم. اشفع لي عند الله، او اشفع لي، لا انت بتدعو الله، تدعو الله جل ان يكون نبي شفاعك يوم القيامه. تمام. فده دعاء، انما يقول شفاعني يعني قال واسطه دلوقتي بينك وبين الله جل، فالشفاعه تكون في الاخره. وبعدين تطلب من الله، ما تطلبش منين؟ من الميت. ماشي. سبحانك شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفع لي، هذا الشرك. وكذلك لا تطلب الشفاعة إلا من الله عز وجل. نعم هكذا صحيح. اللهم شفع في النبي صلى الله عليه وسلم، اجعله لي شفيعا يوم القيامة. فأنت تطلب من الله، فهذا دعاء. أما أن تطلب من الميت فهذا شرك. تمام. سبحان الله، استغفر الله. Thank you.